بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا مع كتاب الإمام الترمذي عليه رحمة الله، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر أبواب هذا الكتاب العظيم، وفي باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الباب 52 من هذا الكتاب. قال: باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. هذا الباب أورده الترمذي عليه رحمة الله لبيان كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم، وزهده في هذه الدنيا، وابتعاده عن ملذاتها، لأنه عليه الصلاة والسلام أراد ما عند الله عز وجل، ولذلك لم تغره هذه الدنيا بزخارفها، ولم يطلب متاع الدنيا، ولو طلب لكان له عليه الصلاة والسلام، بل خير أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاختار العبودية لله سبحانه وتعالى. ولو شاء لكانت الجبال كلها له من الذهب عليه الصلاة والسلام، فلذلك كان زاهدا في الدنيا، مبتعدا عن شهواتها وملذاتها. وأراد الترمذي عليه رحمة الله في هذا الباب بيان ذلك، وبيان كيف كان عيشه عليه الصلاة والسلام في أول أمره وآخره. وهذا الباب نفسه تقدم في الصفحة 67 من هذا الكتاب بنفس العنوان: باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر فيه هنالك حديثين فقط، ذكر فيه حديثين، وهنا طول وذكر أحاديث كثيرة، وذكر أحاديث كثيرة عليه رحمة الله، منها حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يخاطب أصحابه ويخاطب التابعين. والنعمان بن بشير من صغار الصحابة عليه رضوان الله، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، ثم كان أميرا على الكوفة وغيرها، يخاطب أصحابه فيقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ أي ألستم منغمسون ومنعمون بنعم كثيرة من الطعام والشراب، وفتحت عليكم الخزائن، وفتحت عليكم الدنيا؟ ثم ذكر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه، رأى النبي عليه الصلاة والسلام وسمع منه، مع أنه كان صغيرا لكنه كان فطنا كيسا، يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد من الدقل. والدقل هو التمر الرديء، التمر الرديء واليابس، والذي لا يعرف لونه ونوعه، فالتمور على أنواع، التمور على أنواع، والذي يجني التمر لا شك أنه يضع كل لون وكل نوع على حدة، لكن إذا كان التمر يابسا وكان رديئا قد لا يظهر نوعه ولا يعرف نوعه، فينثر ويجعل في مكان واحد ويسمى بالدقل، يسمى بالدقل، وهو أردأ أنواع التمر وأرخصها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجد من هذا التمر الذي هو رديء وليس رطبا وليس تمرا جيدا ما يملأ به بطنه عليه الصلاة والسلام، لأنه لم تفتح عليه كنوز الدنيا، ولم تفتح عليه الدنيا، بل كان يشبع بذكر الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته. فهكذا كان عيشه عليه الصلاة والسلام، لا يجد من الدقن ما يملأ به بطنه. وسيأتي في أحاديث كثيرة في هذا الباب ما يبين ذلك. قال: حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء. إن كنا آل محمد، يعني كان آل محمد وأهله وأزواجه عليه الصلاة والسلام، وهو لا شك أنه يدخل في الحديث من باب أولى، إذا كان لا يشبع أهله فهو من باب أولى أن لا يشبع. وتقدم معنا أنه كان يدخر لأهله قوت سنته، مع أنه لا يدخر شيئا لنفسه عليه الصلاة والسلام، أما بالنسبة لأهله وأزواجه فقد يدخر قوت سنتهم، وذلك أنه كان متوكلا أشد التوكل على الله. فقولها إن كنا آل محمد تقصد بآل محمد النبي عليه الصلاة والسلام من باب أولى، وبناته وأزواجه عليه الصلاة والسلام. نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء، يعني نمكث شهرا كاملا ولا توقد نار في بيته عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك أنها لا توقد نار لطعام، أي لا توقد نار حتى يطهو بهذه النار الطعام، فلم يكن يتغدى ولم يكن يتعشى في سائر أيامه عليه الصلاة والسلام وأكثر أيامه إلا بالتمر والماء. وهذا يدل على هوان هذه الدنيا على الله عز وجل، لأنها لو كانت تسوى عند الله جناح بعوضة لأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أحب الخلق إليه، لكنها لما كانت لا تسوى شيئا لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها، وأخذ ما عند الله عز وجل. فقالت: إن هو إلا التمر والماء، أي مطعومنا فقط هو التمر والماء. وجاء في رواية: إلا الأسودان. والماء لا شك أنه ليس بأسود، لونه ليس له لون، فليس بأسود، لكن غلب التمر عليه، لأن من تمر أهل المدينة ما هو أسود، من تمرهم من أنواعه ما يكون لونه أسودا، فغلب التمر عليه، كما يغلب الشمس والقمر فيقال القمران فيغلب القمر، والعمران أي أبو بكر وعمر. هنا كذلك قالت: الأسودان، أي التمر والماء كما جاء في رواية. وجاء في صحيح البخاري في هذا الحديث أو رواية لهذا الحديث قال عروة عن عائشة: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة، ننظر الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة، وهم ينظرون إلى الهلال في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني شهرين كاملين لا توقد نار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من شدة حاجتهم ومن شدة عدم وجود الطعام عندهم، وما يوقدون عليه النار وما يطبخونه. فقال عروة مستغربا: يا خالة، ما كان عيشكم، كيف كنتم تعيشون؟ قالت: الأسودان التمر والماء. ثم استثنت من ذلك فقالت: إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبن بهائمهم، أو كما قالت، فكانت لهم منائح من الإبل والمعز وغير ذلك، فكانوا يهدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا اللبن أو شيئا مما يكون عندهم من الهدايا فيهدونه للنبي عليه الصلاة والسلام. أما هو فكانت غالب أيامه يأكل التمر والماء، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إلى الله عز وجل، مع ذلك فكان زاهدا في هذه الدنيا مبتعدا عن ملذاتها، ولم يطلبها من الله عز وجل، ولو طلبها لأعطاه إياها ولجعله أغنى الناس على هذه الأرض. لكنه أراد ما عند الله، وأراد عبودية الله، وأراد أن يكون كاملا مع الله عز وجل في عبادته وتقواه وزهده وتوكله على الله عز وجل. فإذن هذا كان عيشه أو غالب عيشه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر الحجر كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع. وهذا أيضا من أحاديث هذا الباب، وإن كان في إسناده مقال وضعف، لكن يشهد له حديث آخر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا على بطنه من الجوع، كما في حديث جابر في صحيح مسلم وغيره يوم الخندق لما عرضت لهم كدية، أي حجرة كبيرة، لما كانوا يحفرون الخندق جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وبطنه معصوب بحجر. وبطنه معصوب بحجر، أي ربط بطنه وجعل حجرا تحت هذا الرباط أو تحت هذا الحزام، حتى يعني يذهب ولا يحس بالجوع ولا يحس بألم الجوع، فيكون يعني مجتهدا في هذه العبادة، ويكون مجتهدا في جهاده وفي حفره وغير ذلك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه وضع حجرا من شدة ألم الجوع، من شدة ألم الجوع وضع حجرا. بل جاء في هذا الحديث كما تقدم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعوا عن بطونهم، أي أظهروا بطونهم، وكلهم كان في بطونهم حجر حجر، أي يعصب بطنه بحجر حتى يقي هذا الألم ويجتهد في العبادة ويجتهد في العمل ولا يؤلمه الجوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع عن بطنه عن حجرين، أي كان هو أشد منهم جوعا عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن هو يشبع وأمته جائعة، بل كان لا يشبع حتى يشبع أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وكان من كرمه ومن جوده أنه يطعمهم عليه الصلاة والسلام، ويجلس معهم على مائدة واحدة، ويطعمهم ويعطي المساكين، ويتصدق ويأمر بالصدقة عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. فشد ألم الجوع بالحجرين، لأنه كلما زاد الألم زيد في شد وفي ربط البطن بالحجر حتى لا يحس بهذا الألم أو يذهب عنه شيء من هذا الألم. وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أول أمرهم قبل أن تفتح عليهم الفتوحات ويغزون بلاد الروم وغير ذلك كما سيأتي، كانوا يعني يشتد جوعهم عليهم رضوان الله، وكان أغلبهم من الفقراء، وكانوا مع ذلك يجاهدون في الله حق جهاده ويعبدون الله عز وجل حق عبادته مع ما كانوا فيه من الحاجة والفاقة والفقر والجوع، لكن هذا لم يثنهم عن عبادة الله عز وجل وعن محبة الله عز وجل ومحبة دينه. أما اليوم أو كثير من المسلمين اليوم إذا ابتلوا بشيء من الجوع أو بشيء من الفقر أو بشيء من الحاجة، فتجد أحدهم يتسخط ذلك ويرد هذا ويسب الدهر، بل يسب الله عز وجل ويتسخط ويجزع ويقول: لما أنا أبقاني الله عز وجل على هذا الأمر؟ لماذا لم يغنني مثل فلان؟ لماذا الناس كلهم عندهم أموال وعندهم سيارات وعندهم ما عندهم من الدنيا وأنا أبقى على هذه الحال؟ فلا شك أن الله عز وجل لو كنت عاقلا أراد بك الخير، لأنه لو أغناك قد يفسدك هذا الغنى، قد يفسدك هذا الغنى ويطغيك ويجعلك يعني تنسى ربك عز وجل. أما أن تكون فقيرا فقد تتذكر الله عز وجل،

فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء أو السوء فقد وقي. هذا الحديث الطويل الصحيح فيه قصة عجيبة من قصص النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، وكيف كان عيشهم رضي الله تعالى عنهم، وكيف كانت مواساتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم له. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، أي في ساعة من ساعات النهار، وهذه الساعة ليس من عادته أن يخرج فيها، لم تكن من عادته أن يخرج فيها، إما أن يكون ذلك ضحى أو أن يكون بعد الظهر أو غير ذلك، ولم يكن يأتيه إليه أحد، أي لا يدخل عليه في بيته في هذه الساعة أحد من أصحابه، لأنه يكون في مع أهله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه في النهار، لأن القصة ظاهرة في ذلك، كما سيأتي أن الصحابي أبو التيهان رضي الله تعالى عنه خرج يستعذب ماء، يعني يأتي ببعض الماء لأهله، وهذا لا شك لا يكون في الغالب إلا في النهار، والعمل في النهار. قال: فأتاه أبو بكر، يعني جاءه أبو بكر ووجده خارج بيته عليه الصلاة والسلام، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك يا أبا بكر؟ وفي هذا أن عادة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، كانت عادته تشبه عادة النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك سأله: ما جاء بك في هذه الساعة؟ وهذه الساعة لم تكن تخرج فيها ولم تكن تأتي فيها إلى بيتي، فهو كان أو كانت عادته تشبه عادة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، أي أنه كان يريد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كان معه في كثير من أوقاته، ولا يبقى وقت طويل إلا ويلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان يقول عمر دخلت، يقول عثمان فيما أذكر، كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أكثر ما يسمعه يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فكان دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما جلس في هذه المدة ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يذهب إليه ويلقاه، فقال: أحببت أن ألقى النبي صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنه كان يحبه أشد الحب ويقدمه على جميع المحاب رضي الله تعالى عنه. وقصة هجرته معه عليه الصلاة والسلام ظاهرة في ذلك، كما ذكرها الله عز وجل في كتابه. والتسليم عليه، أي ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، أي أسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلم يلبث جاء عمر، أي فلم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم وقتا قليلا إلا وجاء عمر أيضا، جاء أبو بكر ثم لحقه عمر، فسأله بمثل ما سأل أبا بكر، فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: الجوع، يعني أخرجني الجوع، وجعت ولعلي أجد شيئا عند النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح مسلم أيضا أنه قال: فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما في من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، أي أخرجني الذي أخرجكما وهو الجوع. وهذا قال بعض العلماء إنها قصة أخرى، لأن أبا بكر وعمر ذكرا أنهما أخرجهما الجوع، وأبو بكر هنا ذكر أنه أخرجه النظر أو حب النظر ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه، لكن يظهر أنها قصة واحدة، ولعل الراوي اختصر، أو أن أبا بكر كانت نيته الأولى هو النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان أيضا أخرجه شيء من الجوع، لأنه كما كان يجوع النبي صلى الله عليه وسلم يجوع أبو بكر ويجوع عمر رضي الله تعالى عنهما. فلما قال له عمر ذلك قال عليه الصلاة والسلام: وأنا قد وجدت بعض ذلك، أي أنا أيضا وجدت بعض ذلك، وهو ألم الجوع، وهو ألم الجوع، أي وجدت الجوع كما وجدتما أنتما الجوع. ولا شك أن ذكر ألم الجوع أو ذكر الجوع لا ينافي التوكل، لأنه مجرد إخبار من غير جزع ولا تسخط. أما إذا كان يخبر عن ذلك، الإنسان يخبر أنه جائع ويتسخط الله عز وجل ويسب الدهر ويسب الزمن ويسب الناس إلى غير ذلك، فهذا لا شك أنه هو المنافي للتوحيد والمنافي للتوكل على الله عز وجل حق توكله. أما الذي قد يذكر شيئا من الجوع كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من باب الإخبار وإخبار ما يجد، فهذا لا ينافي التوكل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس توكلا على الله عز وجل، وكذلك صاحبه أبو بكر وعمر، مع ذلك قال وجدنا هذا الجوع، وهذا إخبار عما كان بهما رضي الله تعالى عنهما. قال الراوي وهو أبو هريرة: فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري، واسمه مالك ابن التيهان الأنصاري. قال: وكان رجلا كثير النخل والشاء، يعني كان هذا الرجل له بساتين من النخل، له بساتين من النخل، وهذه النخل فيها تمر، وله شياه أيضا، يعني له غنم وماعز وغير ذلك، فكان يعمل في ضيعته ويعمل في بستانه، وكان أيضا له من الغنم الشيء الذي يكون فيه أو يكون منه الحليب واللبن وغير ذلك، ولم يكن له خادم فلم يجده، وصفه أيضا لم يكن له خدم، والمقصود بالخدم وهو الخادم أيضا، يعني لم يكن له لا خدم كثير ولا خادم واحد، ووصفه بذلك لأنه عرف من قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان يخدم عياله ويخدم نفسه بنفسه ويذهب لجلب الماء لم يكن له خادم يساعده في عمله، لذلك قال: ولم يكن له خدم فلم يجده، أي لم يجده النبي صلى الله عليه وسلم ولا صاحبه، وذلك أنه خرج ابتغاء العمل والتكسب وغير ذلك. فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء، أي ذهب يأتينا بالماء العذب للشرب، يأتينا بالماء العذب للشرب، فهذا يعني خرج لخدمة عياله ولخدمة أهله. وفي رواية قالت المرأة لما رأته: أهلا وسهلا، يعني أهلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نحن قلنا أن هذه القصة وقعت في النهار ولم تقع في الليل، لأنه قد يحتمل أنه لما قال في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، قد تكون هذه الساعة في الليل، قد تكون هذه الساعة في الليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم لا يخرج فيها ولا يلقاه ولا يأتيه أحد إلى بيته، لكن يظهر من هذه القصة أنها كانت في النهار، وذلك أن الرجل الذي جاءه النبي صلى الله عليه وسلم خرج لخدمة أهله ويستعذب الماء، وهذا غالبا ما يكون إلا في النهار، ثم ذهب وأتى بالشاة وذبحها لهم كما سيأتي، فهذا أيضا لا يكون إلا في النهار، والله تعالى أعلم. إذن قالت له المرأة: أهلا وسهلا. ثم قال: فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها، يعني لم يلبثوا قليلا إلا حتى جاء صاحب البيت وهو أبو الهيثم بن التيهان بقربة من الماء، بقربة من الماء يزعبها، أي يدفعها لثقلها، يدفعها شيئا فشيئا حتى، والزعب هو الدفع، الزعب هو الدفع، حتى يأتي بها إلى بيته. قال فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه. يعني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فرح فرحا عظيما، فرح فرحا عظيما، وذهب إليه والتزمه وعانقه وفداه بأبيه وأمه. فداك أبي وأمي، أي أفديك بكل مالي وأفديك بأبي وأمي يا رسول الله، وأنا في خدمتك وتحت أمرك، وكل ما شئت فهو لك. وجاء في رواية أنه قال الحمد لله ما أجد اليوم أكرم مني، أي ليس وهو كذلك، ليس في الدنيا أحد أكرم منه في ذلك اليوم، لأنه استضاف من استضاف أحب الخلق إلى الله عز وجل، فليس أحد في ذلك اليوم وذلك الوقت أكرم من أبي التيهان عليه رضوان الله. ففرح بالنبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا، فبسط لهم بساطا، يعني جعل لهم بساطا يجلسون عليه، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، والقن هو العذق أو العرجون من التمر، ويكون فيه يعني مختلف ألوان أو مختلف أنواع التمر قبل يعني أن يكون تمرا ويكون بسرا ويكون رطبا، أي البسر الذي لم ينضج بعد ولم يبلغ أن يكون رطبا، والرطب الذي بين التمر الذي انتهى نضجه وبين البسر. قال فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه، لأنه جاء بكل هذا القنو بما فيه من البسر، أي الذي لم ينضج بعد، ولا شك أن بعض الناس قد يأكلونه، وهذا أيضا يأكله كثير من الناس قبل أن يكون رطبا، يكون يابسا لكن يؤكل، إلا أن فيه نوع من الخشونة. فقال لو تنقيت لنا، يعني لو أخذت فقط الرطب منه، أخذت فقط حبات من الرطب ولا تأتينا بالقنو حتى ينضج الباقي ويصبح يعني رطبا وتمرا وينتفع به أهله. قال أفلا تنقيت لنا من رطبه وتخيرت لنا؟ فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا، أو قال تخيروا من رطبه وبسره، يعني قال أردت أن أترككم أنتم تتخيرون ما تشاءون، فقد يكون منكم من يريد أن يأكله بسرا، وقد يكون منكم من يريد أن يأكله رطبا، لذلك وضعته بين أيديكم. ثم قال فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، وهذا لا شك يدل على حسن ضيافته رضي الله تعالى عنه، أي أنه لم يحرجهم بل جعل أمامهم وقدم إليهم هذا القنو حتى يختاروا ما يشاءون، ولا يتحرج أحدهم، قد يريد الرطب ولا يريد البسر، أو يريد البسر ولا يريد الرطب. ثم أيضا شربوا من ذاك الماء الذي استعذبه وجاء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد، يعني هذا من النعيم الذي ستسألون عنه، ثم تسألون لا ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. أي نعيم سيسأل عنه الإنسان؟ أي نعيم سيسأل عنه الإنسان؟ لكن إذا استعمل هذا النعيم في طاعة الله عز وجل فلا شك أن الله عز وجل سيأجره. أما إذا استعمل هذا النعيم الذي أعطاه الله عز وجل إياه في المعاصي وفي الكفر بالله وفي الإلحاد وغير ذلك، فهذا لا شك أنه سيسأل ويحاسب عليه حسابا شديدا. قال ظل بارد ورطب طيب وماء بارد، يعني هذا من النعيم، ظل بارد، وكان تحت الأشجار، ويحتمل كما قلنا أنه يكون في الليل ويكون فيه بعض يعني الهواء البارد، وماء بارد لأنه استعذبه وجاء به يعني من حديقته أو من مزرعته أو غير ذلك من الأمكنة، ورطب طيب، ورطب طيب، ولم يذكر البسر، لم يذكر البسر، إما من باب التغليب أنه أكثر ما أكل هو الرطب، أو لقلة اختيارهم للبسر واختاروا الرطب، لأن الرطب هو الأصل هو الذي يؤكل، أما البسر فيترك حتى يصير رطبا ثم يكون تمرا. فهذا قال ستسألون عنه يوم القيامة، فما بالك بما يتنعم به الناس اليوم، يعني من الناس من لا تصيبه الشمس أبدا، يبقى في البرودة ويبقى في الهواء الطيب عامه كله، فسيسأل عن هذا. إن استعمله في الخير فهو يكون له خيرا، وإن استعمله في الشر فلا شك أنه سيحاسب على ذلك. ثم قال: فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن لنا ذات ضر، لا تذبحن لنا ذات ضر. انطلق أبو الهيثم، ولما أكلوا من هذا حتى يذهب عنهم بعض الجوع، وهذا لا شك أنه من باب الضيافة ومن باب تقديم شيء للضيف إذا قدم، وهذه لا شك أنها عادة لا زالت الحمد لله من عوائد الناس، أنه الضيف يبدأ بشيء من الأمور كالماء مثلا أو العصير أو غير ذلك، ثم يؤتى إليه بالأكل أو الطعام. ذهب ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن لنا ذات ضر، يعني لا تذبح لنا الحلوب التي ينتفع أو ينتفع بحليبها، توقع أن تكون حلوبا التي ستذبح. والنبي صلى الله عليه وسلم فهم أن أبا الهيثم سيذبح لهم من قرائن الأحوال، من قرائن حاله، لأنه جاء في مسلم أيضا أنه أخذ مدية، أخذ المدية وهي السكين، فلما رآه أخذ المدية لا شك أنه سيذبح بها شيئا، وهذا من كمال ضيافة الضيف. فقال: اتق أن تكون ذات ضر أو ذات لبن، لأن أهلها لا زالوا ينتفعون بها. قال: فذبح لهم عناقا أو جديا. العناق هي أنثى المعز، هي أنثى المعز التي لها 4 أشهر، إما أنه ذبح عناقا وشك الراوي أو قال جديا، والجديا هو ذكر الماعز الذي لم يصل إلى عامه أو لم يصل سنة، فذبح هذا أو ذاك. ثم أتاهم بها بعد أن طبخها وأنضجها فأكلوا، فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ يعني سأل هذا الصحابي: هل عندك خادم يخدمك ويعينك على يعني التكسب، ويعينك في مزرعتك وفي حائطك وبستانك، ويعينك في أمورك في البيت؟ قال: ليس لي خادم. قال: لا. ولم يكن له خادم. من هنا ذكر أبو هريرة في أول الحديث أنه لم يكن له خادم، وكان يخدم نفسه بنفسه ويخدم أهله وعياله بنفسه رضي الله تعالى عنه. فقال: فإذا أتانا سبي فأتنا. وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يكافئ من يصنع إليه معروفا، كان يكافئ بخير ما يصنع إليه عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: إذا أتانا سبي، إذا كانت هناك يعني غنيمة وغنائم، وجاء سبي وهم العبيد الذين يمسكون في الجهاد وغير ذلك ويؤسرون ويكونون من العبيد، إذا جاءنا سبي فأتنا حتى نعطيك منهم. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث. هذا من باب التأكيد، يعني لم يأتوا في غزوة من الغزوات بعد هذا الكلام إلا برأسين اثنين، إلا بعبدين اثنين وأسيرين اثنين، فليس معهما ثالث. فأتاه أبو الهيثم لعله سمع، وهو لا شك أنه يأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي قال له أتينا هو النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يأتيه، فلا بد أن يأتيه. فأتاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما، يعني اختر الذي تريد أن تأخذه ليخدمك، ولا يعني نقول لك خذ هذا أو خذ هذا. فقال: يا رسول الله اختر لي. وهذا لا شك أنه كان يعني ذكيا، وذلك أنه إذا اختار له النبي صلى الله عليه وسلم فنعم الخيارة، فنعم الخيارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا، أي الذي يستشيرك في أمر فهو لا شك أنه يأتمنك، يأتمنك على سره، ويأتمنك أن تشير عليه وتنصحه بالشيء الذي يفيده، ولا تخدعه ولا تخنه. فالمستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، فلا ينبغي إذا استشار أحد أحدا أن يخونه في هذه الاستشارة، والواجب عليه أن ينصحه، والواجب عليه أن يبين له مصلحته، لا أن يخونه لأنه استشارك. ما استشارك إلا لأنه يظن فيك الخير ويظن فيك النصح. فلذلك لما قال اختر لي يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن، إن المستشار مؤتمن، أي ائتمنك على استشارته وائتمنك على نصحه، فلا بد أن تشير عليه بالأصلح له. فقال خذ هذا، فإني رأيته يصلي، وهذا يدل على عظم قدر الصلاة. خذ هذا العبد فإني رأيته يصلي، فهو يصلي أحسن من هذا الذي لا يصلي. ولا شك أن هذا يعني باب وقاعدة عظيمة في التعامل مع الناس. الذي يصلي لا شك أنه أفضل من الذي لا يصلي، لأن الصلاة كما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والذي يصلي يعظم الله عز وجل ويعظم الرب عز وجل، إلا إذا كان منافقا يعني يدعي فقط الصلاة ويتظاهر بالصلاة وهو خاو من الإيمان في قلبه، هذا شيء آخر. أما المسلم المؤمن الذي يصلي لا شك أنه أفضل من الذي لا يصلي، ولو كان الذي لا يصلي له من الأخلاق ما له، فهو لم يتخلق مع الله عز وجل ولم يعبد الله عز وجل ولم يصلي لله ولم يسجد لله ولم يكن طائعا لله عز وجل. فالذي يصلي أفضل من الذي لا يصلي. فهذه نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه النصيحة لابد أن يعمل بها كل أحد إذا استشير في شيء، وإذا كان له استشارة في أمر من الأمور كالزواج والتجارة وغير ذلك. ثم أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستوصي به معروفا، أن يستوصي به معروفا، قال واستوصي به معروفا. وهذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يوصي بهؤلاء العبيد، يوصي بهم أن يطعمهم الإنسان مما يطعم ويكسوهم مما يكتسي ولا يكلفهم ما لا يطيقون. فهذا هو المعروف الذي كان من حقهم، أن يكسوه مما يكتسي وأن لا يكلفه ما لا يطيق وأن يطعمه مما يطعم. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. يعني إذا أردت أن تبلغ الحق الكامل والمعروف الكامل الذي أوصاك به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن ذلك إلا بأن تجعله عتيقا لوجه الله عز وجل، أي أن تعتق رقبته ويكون حرا لله عز وجل. فإذا اعتقته فلا شك ستبلغ الكمال في أداء هذا المعروف. وإن كان أداء المعروف يمكن بما ذكرت، بأن يطعمه مما يطعم ويكسوه مما يكتسي ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق ويعينه في أعماله، هذا لا شك أنه أتى بالمعروف. لكن أكمل المعروف أن يجعله حرا لوجه الله عز وجل. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحبون الخير وكانوا أحرص الناس على الخير، لأن العتق فيه حسنات كثيرة وفيه أجر عظيم عند الله عز وجل. ورتب الله عز وجل في كفارات كثيرة أن يعتق الإنسان رقبة، وكلما عتق رقبة عتق الله عز وجل به رقبته من النار. فقال مباشرة فهو عتيق، فهو عتيق، لم يجلس يفكر وأستخير وأنظر وأستشير وغير ذلك، لما كان هذا طاعة لله عز وجل وأنه سينفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأكمل وجهها، قال هو عتيق وهو حر لوجه الله عز وجل. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل قال إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. يعني لم يبعث الله عز وجل لا نبيا ولا جعل خليفة ولا جعل مسؤولا إلا له بطانتان، والبطانة هي أو بطانة الرجل هي داخلة أمره، وصاحب سره الذي يشاوره، صاحب سره أن يكون وزيره وأن يكون جليسه يشاوره في كل أموره وفي كل أحواله. لم يكن كذلك إلا جعل له بطانة، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وهي بطانة الخير، وهي بطانة الخير، كما فعلت هذه المرأة مع زوجها، فهو يشير إلى هذه المرأة لما كانت صاحبة السر، أشارت عليه بالخير وأشارت عليه بالمعروف وأشارت عليه بالطاعة. وبطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، إذا استشارها الوالي أو الحاكم أو المسؤول فإنها تشير عليه بالذي ينفع ويكون مصلحة للمجتمع، لا أن يشير عليه بما يكون مصلحة له ولأهله ولأولاده، أو مصلحة لهذا الوالي، أو مصلحة لقوم بعيدين كل البعد عن مجتمعهم، وغير ذلك من الأمور التي يعني نسمعها ونقرأها، وفي كثير من المسؤولين، نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية. قال: وبطانة لا تألوه خبالا، وبطانة لا تألوه خبالا أي لا تمنعه فسادا، أي لا تمنعه من الإفساد والفساد في الأرض، فهي تأمره بالمنكر وتنهاه عن المعروف. فكل مسؤول له بطانتان، إما بطانة تأمره بالمعروف وتحاول أن تجعله ممن يعني يكون مسؤولا ويرعى حق مسؤوليته، وبطانة أخرى تأمره بالمنكر وتأمره بالفساد وتأمره بالإفساد، وتزين له الشر وتزين له كل فساد في الأرض، وتجعله له كأنه معروف فيعمل به. قال: ومن يوق بطانة السوء فقد وقي، أي الذي وقاه الله عز وجل وأبعده عن بطانة السوء فلا شك أنه وقاه من جميع الشرور، لأن له من يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. وهذا لا شك أن هذه المرأة كانت من خيرة النساء، إذ كانت نعم البطانة لهذا الرجل. وكذلك ينبغي أن تكون الزوجة وأن يكون الزوج، أن تكون الزوجة معينة لزوجها على طاعة الله عز وجل وعلى الابتعاد عن معصيته. وهذا في الحقيقة يعني قد يكون يعني قليلا بالنسبة لكثير من الزوجات، أنهن يأمرن أزواجهن بفعل المنكر وعدم فعل المعروف. فإذا لم يكن له بيت مثلا، أمرته بأن يجعل أو أن يتخذ بيتا، ولو كان من عن طريق الربا ولو كان عن طريق الحرام، وتقول: الناس كلهم فعلوا والناس كلهم أخذوا، إلا أنت جلست تقول هذا حلال وهذا حرام. هذا لا شك أنه من بطانة السوء. وقس على ذلك كل ما يعني تأمره المرأة لزوجها أن يفعل من أفعال الشر أو من أمور الحرام، وكذلك بالعكس، قد تكون الزوجة مستقيمة على دينها لكن تجد أن زوجها ليس من أهل الخير وليس من أهل الاستقامة ويأمرها بالمنكر. وهذا كثير في الأزواج، وهذا أيضا كثير في الأزواج، تجد أحدهم يبقى في بيته بلا عمل ولا وظيفة ولا شيء، ويأمر زوجته أن تخرج لتأتيه بالكسب أو لتأتيه بالرزق. وهذا موجود ومعايش، ونعرف ناسا من هذا القبيل، أنه يجلس ولا عمل وهو يستطيع أن يعمل، يستطيع أن يعمل ويستطيع أن يتكسب، لكنه رضي لنفسه هذه البطالة والبقاء في البيت، ومع ذلك يأمر زوجته ولا يستحي لا من الله ولا من الناس، يأمر زوجته أن تخرج لتتكسب وتأتيه بالرزق وتأتيه بما يأكل الأولاد. وهذا لا شك أنه من أسوأ الرجال وليس له لا مروءة ولا دين، نسأل الله السلامة والعافية. بقيت بعض الأحاديث لعلنا يعني نتوقف إلى هذا الحد. قل: هل يعني يستفاد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو إعطاء الأسيرين للصحابي أو الأسير للصحابي الكريم رضي الله تعالى عنه، أن للحاكم أن يهدي أسيرا أو غيره من متاع الدنيا لمن أكرمه؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يتولى قسمة هذه المغانم، هو الذي يتولى قسمة هذه المغانم، وهذا جعله الله عز وجل له، فقسمها وأعطى هذه المغانم لمن شاء، وهو لا شك أنه يعدل في القسمة ويعدل في العطاء عليه الصلاة والسلام. ورأى أن هذا يحتاج إلى خادم لأنه ليس له خادم، فأعطاه هذا الخادم، وهذا مراعاة لمصلحة المجتمع ومراعاة لمصلحة الناس، والله تعالى أعلم. هو يكون من السبي ويكون بالشراء أيضا، يكون بالشراء، يمكن أن يشتريه، أصله من السبي، أصله يكون من السبي، لكن قد يسلم ويكون كافرا، لكنه قد يسلم ويحسن إسلامه ويحسن إسلامه ويبقى على السبي، يبقى على السبي يذهب وانظر، لا أدري. نعم قد يكون الظل، نعم في النهار، هو هناك يعني عدة أدلة أو أشياء تدل على أنه في النهار، ولا شك أن قضية السبي اليوم وقضية العتق وقضية العبيد هذه يعني كما يقال اندثرت، ولا شك أن هؤلاء الكفار هم الذين حرموا المسلمين من هذا الأمر، وذلك أن المسلمين أيضا ابتعدوا عن دينهم، وقضية الرق ليست من مساوئ الإسلام، بل هو من محاسن الإسلام، لأن الرقيق أولا شرعه الله عز وجل وأعطاهم جميع الحقوق وأعطاهم كامل الحقوق، وجعل عتقهم أيضا لكفارات كثيرة، وجعل أن هذا العتق أيضا يكون من أسباب دخول الجنة، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.